فن الحرب، الفصل الحادي عشر، المواقف، الحالات، الأوضاع التسع. يتعامل هذا الفصل مع تسع حالات يجد الواحد منا نفسه فيها. هذه الحالات التسعة يتم تشبيهها بالأنواع التسع لتضاريس الأرض. واحد، قال سون تزو: فن الحرب يعرف تسعة أنواع من الأراضي. أولا، الأرض المشتتة التي تشتت. ثانيا، الأرض السهلة. ثالثا، الأرض التي تستحق مشقة الاستيلاء عليها. رابعا، الأرض المفتوحة. خامسا، أرض تقاطعات الطرق. سادسا، الأرض الخطيرة أو الحرجة. سابعا، الأرض الصعبة. ثامنا، الأرض المحاطة. تاسعا، الأرض الميؤوس منها أو المهلكة. اثنان، عندما يقاتل القائد على أرضه فهو يقف على أرض مشتتة. سميت كذلك لأن الجنود يعلمون قربهم من أرضهم وبيوتهم، وهم حتما في حالة شوق للعودة إلى زوجاتهم وأبنائهم، ولذا سينتهزون الفرصة التي تسنح أثناء القتال لينتشروا في الأرض متشتتين في كل الاتجاهات فارين إلى وطنهم. ثلاثة، وعندما يتغلغل القائد داخل أرض معادية لمسافة قصيرة فهو يقف على أرض سهلة بسبب سهولة الانسحاب منها والعودة إلى أرضه. أربعة، الأرض التي يجلب الاستيلاء عليها المنفعة لكلا طرفي الصراع هي أرض تستحق مشقة وعناء الاستيلاء عليها. تشمل الأرض التي يستطيع القلة والضعفاء الدفاع عنها، بل والانتصار فيها على الأقوياء مثل الممرات الضيقة. خمسة، الأرض المفتوحة هي تلك التي يستطيع كلا الطرفين التحرك فيها بحرية كاملة، تدعمها شبكة طرق متصلة ومتقاطعة. ستة، الأرض التي تشكل مفتاح الوصول لثلاث دول متجاورة، أرضنا وأرض العدو وأرض الدول المجاورة، بطريقة تجعل من يحتلها أولا قادرا على إخضاع الإمبراطورية بأكملها لسيطرته، يحصل وقتها على ولاء الباقين. والأرض التي تحتوي على الكثير من طرق المواصلات المتقاطعة والمتقابلة هي أرض تقاطعات الطرق. سبعة، عندما يتغلغل الجيش عميقا داخل قلب أرض العدو تاركا عددا من المدن الحصينة وراءه لم يفتحها، فهذه الأرض تكون خطرة. عندما يبلغ جيش ما هذه النقطة فهو في موضع خطير. ثمانية، الغابات والأجراف الوعرة والمستنقعات العميقة والضحلة وجميع الأراضي التي يصعب عبورها إلا بشق الأنفس، هذه الأرض تسمى الأرض الصعبة. تسعة، الأرض التي لا يمكن الوصول إليها إلا عبر مداخل وممرات ضيقة، والتي لا يمكن الانسحاب منها إلا عبر ممرات غير مأمونة، مما يجعل فصيلة صغيرة للعدو قادرة على سحق عدد كبير من قواتنا، هذه الأرض تسمى الأرض المحاطة، محفوفة بالمخاطر. عشرة، الأرض التي يمكننا النجاة عليها من الهلاك فقط عبر القتال الشامل المستبسل دون أي تأخير تسمى الأرض اليائسة. تشبه سابقتها عدا أنها بلا سبيل نجاة واضح، كحال قارب يغرق أو بيت يحترق. أحد عشر، لذا لا تقاتل أبدا على الأرض المشتتة، ولا تقف على الأرض السهلة، ولا تهاجم على الأرض التي تستحق مشقة الاستيلاء عليها. إذا حصل العدو بالفعل على الوضع الأفضل وأصبح لديه مزايا تفرض علينا ألا نهاجمه، نقوم بإغرائه بتصنع الفرار للخروج إلى الأرض التي يكون لنا نحن عليها المزايا والأفضلية. 12، لا تحاول سد طريق العدو فوق الأرض المفتوحة، لأن ذلك سيقلب الأمور عليك وسيضع القوة المهاجمة في وضع صعب للغاية، وفوق أرض تقاطعات الطرق تحالف مع جيرانك. 13. انهب واسرق بأقصى قوتك فوق الأرض الخطرة. هذه النصيحة تعارض المبادئ الاستراتيجية المتعارف عليها من عدم معاداة أهل أرض العدو والإحسان إليهم لكسبهم في صفك، فلا يكونوا مسمارا في ظهرك. ولعله قصد نفي ذلك لا الحث عليه، لكن كتابات المعلقين تمضي مؤيدة لعكس ظننا هذا. 14. فوق الأرض المحاطة عليك بالخدعة والحيلة، ابتكر الجديد المناسب للموقف بما يضلل العدو، وفوق الأرض الميؤوس منها قاتل، حيث إن القتال حين لا تلوح في الأفق فرصة للهرب يدفع الجندي لأن يعطي كل ما عنده أملا في النجاة بالانتصار. 15. قدام القادة المهرة المحنكين عرفوا كيف يدقون إسفينا بين مقدمة ومؤخرة جيش العدو، يفصلون تماما بينهما، مانعين الاتصال والتعاون بين وحدات الجيش الكبيرة والصغيرة، مانعين إنقاذ وحدات العدو القوية لتلك الضعيفة المصابة، ومانعين قادة العدو من لم شمل فلول جنودهم والعودة بهم للمعركة. 16. عندما كان جنود العدو متحدين، تمكن القادة القدامى من نشر الفوضى بين أفراد العدو. لا تسمح لهم بالتجمع. 17. عندما كان ذلك في مصلحتهم، أصدر قدام القادة الأوامر بالتحرك للأمام، وعندما لم يكن كذلك، أصدروا الأمر بالتوقف. التقدم بغرض بث الفوضى بين العدو، والتوقف إذا لم يكن التحرك ليأتي بفائدة. إذا تجمعت قوات العدو فلا تسمح له بأن ينتظم. 18. إذا سألتني ما العمل مع عدو كثير العدد ضخم الحجم منظم الصفوف والخطوط على أهبة الاستعداد للسير إليك، أجيبك التالي: ابدأ بالاستيلاء على شيء له قيمة كبيرة عند العدو، عندها سيطيع العدو رغباتك. 19. السرعة هي جوهر الحرب، واحرص على الاستفادة من عدم استعداد العدو، وشق طريقك مستخدما سبلا غير متوقعة، وهاجم النقاط غير المحروسة. 20. فيما يلي المبادئ التي يجب مراعاتها من قبل القوات المهاجمة، فكلما تعمقت قواتك في قلب حدود العدو، كلما زاد تماسك جنودك، وهكذا لن يتمكن المدافعون من النيل منك. 21. اغزو البلاد الخصيبة من أجل إمداد جيشك بالطعام. 22. ادرس بعناية أسباب وعوامل راحة جنودك، رفه عنهم، عالجهم، تبسط معهم، أعطهم ما يفيض عن حاجتهم من الطعام والشراب، ولا تقم بفرض الضرائب الزائدة عليهم. ركز طاقتك وادخر قواك، أبقي جيشك مترابطا ومتحركا على الدوام بحيث لا يعرف العدو مكانا محددا لك، واخترع خططا مبهمة غير مفهومة من قبل العدو. 23. اقذف بجنودك في مواقف لا مهرب منها، وهم ساعتها سيفضلون الموت على الفرار. إذا واجه جنودك الموت فلا يوجد شيء يعجزون عن تحقيقه، وقتها سيبذل الجنود والضباط معا أقصى ما لديهم من طاقات. 24. يفقد الجنود في المواقف اليائسة الإحساس بالخوف، فإذا لم يكن هناك أي مهرب سيقفون ثابتين. إذا كانوا فوق أرض العدو ستكون مقدمتهم عنيدة، إذا لم يكن هناك أي مساعدات ترتجى سيقاتلون بشدة وصلابة. 25. بذلك وبدون إصدار أوامر لهم، سيكون الجنود حينها في حالة عطاء دون سؤال، ينفذون ما تريده قبل أن تطلبه منهم بدون أي تحفظات أو حدود، في حالة قصوى من العطاء حيث يمكنك الثقة بهم. 26. امنع التعاطي في أفكار نذر الخير والتشاؤم، واقض على أي خرافات أو شكوك، وحتى يأتي الموت ذاته فلا يجب الخوف من أي فترات هدوء. الخرافات تجلب الخوف واليأس وتقتل الرجال مئات المرات قبل أن يلقوا حتفهم فعلا. يجب القضاء على التعاطي بالسحر والتنجيم واستطلاع النجوم بين الجنود، فذلك يدخل الخوف إلى عقولهم. 27. إذا لم يعد جنودك مهتمين بالحصول على الأموال فلا تظن ذلك مرده زهدهم في الغنى، وإذا لم تعد حياتهم طويلة مديدة فلا تظن ذلك سببه عدم رغبتهم في العيش. يريد سون تزو القول إن الجنود ما هم إلا بشر تراودهم أطماع الاغتناء والعمر المديد، لذا فلا تقذف في طريقهم أي مغريات تشجع لديهم هذه الرغبات الطبيعية التي تجعلهم يتركون القتال ويقبلون على الدنيا. 28. في اليوم الذي تصدر فيه الأوامر للجنود بالقتال سيذرف الجنود الدموع وتسيل على خدودهم حتى تبلل ملابسهم. ليس ذلك مرده الخوف، بل لأنهم عاقدون نية على تنفيذ الأوامر أو الموت دونها. لكن دع هؤلاء يطؤون أرض المعركة وستجدهم يظهرون شجاعة شو أو كيو. البطل شو رجل عاصر سون تزو، وقد تم تكليفه باغتيال الحاكم وانغ لي آو بخنجر خبأه في أحشاء سمكة قدمت على الطاولة، لكنه ما انفعل فعلته حتى تحول إلى أشلاء صغيرة بفعل سيوف حراس الملك، على أنه نجح في تحقيق ما ذهب من أجله. البطل الثاني سبقت شهرته الأول، حيث كانت مملكة الوو قد انهزمت 3 مرات من مملكة تشي، وكانت على وشك الاستسلام مقابل التنازل عن قطعة كبيرة من أراضيها. فما كان من البطل كيو إلا أن وقف بخنجر مصوب إلى صدر هوان كينغ دوق مملكة تشي وطالبه بتصحيح أوضاع معاهدة الاستسلام، إذ إن مملكة الوو صغيرة وضعيفة، فما كان من الدوق الذي عجز حراسه عن الاقتراب منه خوفا على حياته إلا أن وافق على مطالب كيو. وقتها سحب كيو خنجره وذهب ليقف وسط الجموع المرعوبة دون أن يتغير لونه أو يرجف له جفن. أراد الدوق بعدها الرجوع في كلمته التي أعطاها، لكن مستشاره كوان شونغ أوضح له توابع عودته في كلمته التي أعطاها، وهكذا حافظت شجاعة كيو المملكة من فقدان نسبة كبيرة من أراضيها التي خسرتها في 3 هزائم. 29. يمكن تشبيه التكتيك الماهر بالثعبان شواي كانغ الذي تجده في جبال شانغ، فما أن تضرب هذا الثعبان عند رأسه حتى تجده يهاجمك بذيله، وما أن تضرب ذيله حتى يهاجمك برأسه، وما أن تضربه في منتصف جسمه حتى يهجم عليك برأسه وذيله. كلمة شواي كانغ تعني السرعة المفاجئة في اللغة الصينية، وهي مأخوذة من عدم تردد هذا الثعبان في الهجوم الصاعق، وهي تطورت اليوم لتصبح مرادفا عسكريا للمناورات الحربية. 30. إذا سألتني هل يمكن جعل الجيش يقلد ثعبان شواي كانغ، أجيبك نعم. اجعل مقدمة ومؤخرة الجيش سريعة الرد عند الهجوم على أحدهما كما لو كانتا عضوين في جسد واحد، فإذا كان رجال وو ورجال يو ألد الأعداء فهما إذا عبرا النهر في قارب واحد وأحاطت بهم عاصفة هوجاء سيهبون لمساعدة بعضهما البعض تماما مثلما تساعد اليد اليمنى اليسرى. المعنى أنه إذا كان العدوان سيساعدان بعضهما في وقت الخطر المحدق، فكيف سيساعد جزءان من الجيش بعضهما البعض وهما يربطهما معا رابط الاهتمام والمصلحة المشتركة؟ على أن ذلك أمر يجب التعامل معه بحذر، فكم من الجيوش دمرتها قلة الاتصالات فيما بينها، خاصة في حالة الجيوش المتحالفة. 31. لا يكفي ربط الخيول حتى لا تهرب، أو غرس عجلات العربات في الرمال حتى لا يفر الجنود. هذه كانت وسائل الهروب على وقت سونزو، وهي كناية عن الوسائل التي تظن بها أنك ستمنع الجنود من الهرب من أرض المعركة. وفقا لوجهة نظر سونزو، ما سيمنع الجنود فعلا من الهرب هو تماسكهم معا ووحدة هدفهم. 32. المبدأ الذي على أساسه تدار وتنظم شؤون الجيش هو عن طريق وضع معيار شجاعة يجب على الجميع بلوغه، أن يكون الجنود جميعا على قلب رجل واحد، أو على الأقل على مستويات متقاربة من الشجاعة. 33. كيف تحقق أقصى استفادة من القوي والضعيف؟ هذا السؤال يتضمن الاستعمال الصحيح والأفضل للأرض. أن تستفيد من القوي والضعيف معا عن طريق جعل كليهما مفيدين باستخدام المزايا المختلفة للأرض. فمثلا القوات الضعيفة المتحصنة في مواقع قوية سيمكنها القتال لذات الفترة الزمنية التي كانت لتمكثها القوات القوية في أراض أقل تحصنا وأكثر انفتاحا. 34. القائد الماهر يقود جيشه كما لو كان يقود رجلا واحدا بسلاسة ويسر. 35. عمل القائد هو أن يبقى هادئا فيضمن السرية، وأن يكون مستقيما وعادلا فيضمن استقرار النظام العام. 36. ويجب عليه أن يثير حيرة ضباطه وجنوده، يخدع عيونهم وآذانهم عن طريق المظاهر والتقارير الخادعة، وبذلك يبقيهم في حالة جهل تام. لا يجب على جنودك مشاركتك خططك في البداية، بل فقط عليهم أن يبتهجوا معك بالنتائج الإيجابية المترتبة على تخطيطك هذا. أول أهم مبادئ الحرب أن تضلل وتحير وتفاجئ العدو، لكن ماذا عن تضليل قواتك ورجالك؟ السرية التامة الكاملة تكون أحيانا من مفاتيح تحقيق النصر حتى مع قواتك، والذين سيتصرفون وقتها بشكل طبيعي، ما يزيد من درجة تضليل العدو المراقب لك. 37. عبر تعديل ترتيباته وتغيير خططه، لا يستعمل خطة ما أكثر من مرة، سيبقي القائد الحكيم عدوه غير واثق في نواياه، غير واثق في المعلومات التي لديه عنه، عبر نقل معسكرات الجنود واتباع طرق ملتوية غير مباشرة سيمنع العدو من توقع الهدف وراء مثل هذه التحركات. لدى شانغ يو تعليق على قدر كبير من الأهمية، حقيقة أن الحرب خدعة لا تتوقف عند حدود العدو وحسب، بل تتسع فتشمل رجالك وجنودك. 38. عند اللحظة الحرجة الحاسمة، يسلك القائد سلوك من تسلق قمة مرتفع عال ثم دفع السلم الذي تسلق عليه، فيحمل رجاله إلى أرض العدو دون أن يظهر يده، أي يأخذ خطوات مصيرية تجعل من المستحيل على الجيش أن يتراجع، مثل حرق سفن نقل الجنود التي أقدم عليها طارق بن زياد وقت فتح الأندلس، حين قال لجنوده: العدو من أمامكم والبحر من ورائكم. 39. سيحرق قواربه ويحطم قدور الطعام، مثل راع يسوق قطيعا من الغنم، فيقود جنوده عبر هذا الطريق وذاك دون أن يعلم أحد منهم إلى أين هو ذاهب. 40. حشد الجنود والدفع بهم نحو الخطر، هذا هو عمل القائد. ما يقصده سونزو هو أنه بعد الانتهاء من التحركات والمناورات ولقاء العدو، هنا يجب عدم التأخر والتردد في إطلاق السهام نحو قلب العدو. 41. المقاييس المختلفة المناسبة للحالات التسعة الأرض هي مدى ملائمة التكتيكات الهجومية أو الدفاعية والقوانين الأساسية للطبيعة البشرية. هذه هي الأشياء التي يجب دراستها حتما بعناية. 42. عند احتلال أرض العدو يكون المبدأ العام هو أن التغلغل في أعماق بلاد العدو يجلب التماسك والتلاحم لجيشك، بينما التغلغل لمسافة قصيرة يعني التشتت والتشرذم. 43. عندما تترك بلادك وراءك وتجتاز بجيشك أراضي مجاورة تفصلك عن بلادك، فأنت وقتها فوق أرض حرجة. يجب عليك أن تقضي حاجتك منها سريعا وتمضي في طريقك، على أن هذه حالة نادرة الحدوث. يقول سونزو: عند توفر خطوط اتصالات في الاتجاهات الأربعة، فالأرض تكون ذات طرق عامة متقاطعة. 44. عندما تتوغل في أعماق بلد ما، فهي ستصبح أرضا خطرة، وعندما تتوغل لمسافة قصيرة فهي أرض سهلة الانقياد. 45. عندما تصبح حصون العدو خلفك والممرات الضيقة أمامك، فالأرض تطبق عليك. عند انعدام الملاذ الآمن أو الملاجئ، فأنت تقف على أرض تدعو إلى اليأس. 46. لذلك وعند الوقوف فوق أرض يائسة، سوف ألهم رجالي وأبعث فيهم الأمل عبر وحدة الهدف. اتبع منحا دفاعيا وتجنب المعركة. عند الوقوف فوق أرض سهلة الانقياد، سأتأكد وقتها من توفر صلات قريبة بين جميع وحدات جيشي. 47. فوق الأرض المتصلة سأستعجل مؤخرة الجيش، فلا تطول المسافة بينها وبين مقدمة الجيش، وحتى يصل الاثنان معا إلى الهدف المطلوب في وقت واحد، لكن بما لا يتعارض مع مبدأ عدم الوصول إلى أرض المعركة ونحن في حالة إرهاق من التحركات والمناورات. 48. فوق الأرض المفتوحة سأبقي عينا حذرة بشدة على دفاعاتي، وفوق الأرض ذات الطرق العامة المتقاطعة سأقوي تحالفاتي. 49. فوق الأرض الخطرة سأعمل على توفير خطوط إمداد متواصلة. يقول المعلقون على الكتاب والعهدة عليهم: عبر السرقة والنهب وجمع المؤونة، وليس كما سيتراءى للكثير منكم عبر خطوط اتصال غير مقطوعة مع قواعدنا الأساسية. يقول سونزو: فوق الأرض الصعبة سأستمر في المشي السريع فوق الطريق. 50. فوق الأرض المطبقة سأسد أي طريق محتمل للهرب. تفسير ذلك قد يكون لحماية موقعنا الحالي، لكن الغرض الفعلي والحقيقي هو أن نطبق كالصاعقة على خطوط العدو، فنفصلها ونفتح فرجة نمر منها إلى بر الأمان. يقول سونزو: فوق الأرض اليائسة سأعلن للجنود عن انعدام الأمل في إنقاذ أرواحهم. أردم آبارك، واكسر قدورك، واحرق أمتعتك، واجعل حقيقة كون القتال السبيل الأوحد للنجاة واضحة تماما في عيون الجنود. ملحوظة من الترجمة الإنجليزية: من الواضح أن النص الأصلي الذي كتبه سونزو لم يصل إلينا كما كتبه هو، بل تعرضت أجزاء منه للضياع، وعابه عدم الترتيب على الوجه الذي أراده له سونزو، ونلاحظ ذلك من الطول المضاعف لهذا الفصل، ومن القصر غير المبرر للفصل الثامن، وعدم تناغم عنوانه مع محتوياته، ومن تكرار التحدث عن الحالات التسعة، ثم ذكر بعض منها لا كلها، وتكرار ذكرها في الفصل الحادي عشر، ولذا وجب أخذ ذلك كله في الحسبان عند القراءة والاستماع، وملاحظة تعارض بعض النقاط مع بعضها البعض. 51. ذلك لأن من طبيعة الجندي إبداء أقصى درجات المقاومة عند حصاره، وأن يقاتل بشراسة الأسد الجريح عند عجزه عن مساعدة نفسه، وأن يطيع طاعة عمياء عندما تحيق المخاطر به. 52. لا يمكن لنا الدخول في تحالفات مع جيراننا من الأمراء حتى نلم جيدا بمخططاتهم وأهدافهم. لسنا مهيئين لقيادة مسيرة الجيش ما لم نكن على دراية ومعرفة تامة بطبيعة تضاريس الأرض التي سيسير عليها الجيش، جبالها وغاباتها، أخطارها وأجرافها، مستنقعاتها وأغوارها. لن نتمكن من استغلال المزايا الطبيعية لصالحنا ما لم نستفد من المرشدين المحليين. هذه الجمل الثلاثة مكررة من الفصل السابع 12 إلى 14 لأهميتها ولتشكل مدخلا لما سيلي. 53. الجهل بأي من المبادئ التالية لا يتناسب مع أمير حرب. 54. عندما يهجم أمير حرب على ولاية قوية تتجلى قدراته القيادية في صورة منع تركيز العدو لقواته، وهو يلقي الرعب في قلوب خصومه ويمنع حلفاء الخصوم من الاشتراك في المعركة ضده. تشتيت صفوف العدو يمنحك تفوقا في جانب القوة، هذا التفوق يرهب العدو، هذه الرهبة هي التي ستمنع جيران العدو من أن يهبوا لمساندته، وإذا خاف الجيران فذلك سيلقي الخوف في قلوب الحلفاء المحتملين فيمنعهم من الانضمام للعدو. 55. أمير الحرب لا يكافح من أجل التحالف مع كل ومختلف الناس، وهو لا يزيد من قوة الولايات الأخرى. أمير الحرب يقوم بتنفيذ مخططاته مع إرهاب خصومه، بذلك يتمكن الأمير من الاستيلاء على مدن الخصوم وتدمير مملكاتهم. 56. امنح المكافآت دون الاعتداد بالقواعد المنظمة لذلك. كافئ الشجاعة بسخاء وعاقب الجبن والفرار. أصدر الأوامر دون الاعتداد بالترتيبات السابقة. لمنع تفشي الخيانة يجب عليك إصدار مثل هذه النوعية من الأوامر عند رؤية العدو، وكافئ بسخاء عندما تجد أمارات الشجاعة على الجنود، وبذلك ستتمكن من التعامل مع الجيش بأكمله كما لو كنت تتعامل مع جندي واحد. 57. واجه جنودك بالأوامر ولا تجعلهم يعرفون مخططك. لا تبرر أو تفسر للجنود قراراتك. عندما تتضح النتائج الإيجابية لقراراتك اجعلها واضحة جدا أمام أعين الجنود وأنظارهم، ولا تخبرهم أي شيء عندما تتأخر مثل هذه النتائج الإيجابية. 58. سر بجيشك إلى قلب الخطر وهو سينجو منها. ادفع به إلى الأماكن الضيقة والمواقف العصيبة اليائسة وهو سيخرج منها سالما. 59. لأنه بالتحديد عندما تقف قوة ما في طريق الخطر فهي قادرة على تحقيق النصر. الخطر له تأثير مقوٍ يظهر شجاعة الرجال. 60. الانتصار في الحرب يتحقق عن طريق استعدادنا التام لتوفيق أوضاعنا بدقة حسب غرض العدو. تظاهر بالغباء بالانصياع لرغبات العدو وتحقيقها. إذا أظهر العدو رغبته في التقدم أظهر له ما يغريه ويشجعه على ذلك. إذا كان العدو متلهفا للانسحاب تأخر وتلكأ عن عمد كي تشجع العدو على تراجعه. الغرض في النهاية هو دخول العدو حالة من التكاسل والتراخي حتى يكون في وضع مزر قبل أن نهجم عليه. 61. من خلال إصرارنا المستمر على تطويق العدو ملازمته من اتجاه واحد فسننجح على المدى الطويل، وحسب النص الأصلي 1000 وحدة مسافة لي سننجح في قتل قائد العدو. 62. هذا ما يسمى القدرة على تحقيق أي شيء ببراعة ومكر تامين. 63. في ذلك اليوم الذي تتولى أنت فيه القيادة بعد هزيمة العدو ومقتل قائده، قم بسد جميع الممرات على الجبهة ودمر نقاط المرور الجوازات في يومنا هذا، وأوقف مرور جميع البعثات من وإلى داخل بلد العدو. 64. كن شديد الصرامة في مجلس الشورى، كن شديد الإصرار على أن يقر الحاكم ويصدق على خططك حتى تكون دائما سيد الموقف متحكما في مجريات الأمور. 65. إذا ترك العدو بابا مفتوحا فيجب عليك أن تهرع داخلا فيه. 66. أحبط مخططات عدوك عبر الاستيلاء على ما هو غال وثمين في نظر العدو، ثم احتل برقة وخبث حتى تتحكم في الوقت الذي سيصل فيه العدو إلى أرض المعركة. إذا تمكنت من احتلال نقطة هامة في نظر العدو لكن العدو لم يظهر بعدها في ساحة المعركة ليستعيدها، فالأفضلية التي حصلت عليها لم تستفد منها بشكل عملي. ولذا فعلى من ينوي احتلال موقع ذي أهمية للعدو، عليه أن يبدأ بتدبير موعد بارع وخبيث للقاء العدو، ثم يبدأ في تملقه ومداهنته حتى يحضر العدو في الموعد الذي تحدده. هذا الموعد تعبر عنه من خلال جواسيس العدو الذين سيعودون ومعهم من المعلومات ما تريده لهم، وبذلك نكون أظهرنا نوايانا بطريقة بارعة وماكرة. يجب علينا التحرك بعد تحرك العدو، لكن علينا الوصول لأرض المعركة قبل وصول العدو فنحتل هذه النقطة الثمينة. 67. سر في الطريق الذي تحدده القاعدة، وقم بتوفيق أوضاعك حسب العدو حتى يمكنك الدخول في معركة حاسمة مصيرية. النصر هو الشيء الوحيد الذي يهم، ولا يمكن تحقيقه باتباع الطرق التقليدية المعتادة. لم ينتصر نابليون في حروبه إلا بعدما كسر كل قاعدة حربية قديمة تمسك بها المهزومون على يديه. تكيف مع تكتيكات العدو حتى تلوح الفرصة السانحة، ثم تقدم واشتبك معه في معركة تحدد مصير القتال. 68. في البداية أظهر خجل العذراء اليافعة حتى يكشف العدو عن ثغرة في صفوفه. بعدها نافس الأرنب البري في سرعته الشديدة وأنت تهجم على العدو، فيكون الوقت متأخرا عليه كي يقاومك أو يصد هجومك. 12. الهجوم بالنار. 1. قال سون تزو: هناك 5 طرق للهجوم بالنار. الأولى أن تحرق جنود العدو في معسكراتهم. الثانية أن تحرق مخازن العدو، مخازن الذخيرة والمؤونة والوقود. الثالثة أن تحرق وسائل النقل والإمدادات. الرابعة أن تحرق أسلحة العدو وذخيرته. الخامسة أن تقذف النار بين صفوف العدو مثل كرات اللهب والأسهم المشتعلة. 2. لكي نقوم بالهجوم يجب أن يكون لدينا طرق ملائمة لذلك، ويجب أن تكون المكونات والأدوات اللازمة للهجوم في حالة استعداد تام على الدوام. 3. يوجد هناك موسم ملائم للهجوم بالنار، ويوجد هناك أيام بعينها تناسب إشعال الحرائق الواسعة. 4. الموسم الملائم هو عند جفاف الطقس بشدة، والأيام المناسبة هي عندما يكون القمر هلالا 7 يوم في الشهر القمري، وبدرا 14، ومحاقا 27 و28، إذ إن هذه الأيام 4 تشهد رياحا نشطة. 5. عند الهجوم بالنار يجب الاستعداد لتطورات 5 يمكن حدوثها. 6. أولا، عندما تمتد النيران من قلب معسكر العدو إلى خارجه، عندها يجب الهجوم على الفور من الخارج. 7. ثانيا، إذا امتدت النيران وظل جنود العدو ملتزمين الهدوء ورباطة الجأش، فانتظر حلول الوقت الملائم ولا تهاجم. الغرض من الهجوم بالنار بث الفوضى في صفوف العدو، فإذا لم يصب العدو بالذعر فهذا معناه أنه مستعد لك ينتظرك، فيجب الحذر. 8. ثالثا، عندما تبلغ ألسنة اللهب أقصى ارتفاع لها أتبعها بالهجوم إذا كان ممكنا، فإن لم يكن ممكنا فابق مكانك. إذا وجدت فرجة فاستغلها وتقدم، وإذا كانت المصاعب جساما فالزم مكانك. 9. رابعا، إذا لاحت الفرصة للهجوم بالنار من خارج معسكر العدو فلا تنتظر حتى يحترق المعسكر من داخله، لكن اختر الوقت المناسب للهجوم. قد لا يكون في معسكر العدو أي شيء تشتعل فيه النار، فيطول انتظارك وقتها لاشتعال النار. 10. خامسا، عندما تشعل نارا أشعلها في الجهة التي تهب منها الريح، لا تهاجم باتجاه الريح. إذا حاصرت العدو بين جيشك وبين النار المشتعلة التي تهب باتجاهه، سيستبسل في القتال، كما ستتضرر أنت من النار أيضا. 11. الريح التي تهب في وقت النهار تستمر لفترة طويلة، لكن نسمات الليل تهدأ بسرعة. 12. في كل جيش يجب أن تكون التطورات الخمسة المتصلة بالنار معلومة جيدا، ويجب حساب حركة النجوم ومعرفة الوقت لحساب الأيام بدقة، لمعرفة أوقات هبوب الرياح، وللاستعداد أيضا للعدو إذا كان بدوره ينتظر موسم الرياح. 13. إذن أولئك الذين يستعملون النار لتساعدهم في الهجوم يتحلون بالذكاء، وأولئك الذين يستخدمون المياه لتساعدهم في الهجوم يحصلون على قوة إضافية. 14. عن طريق المياه يمكن اعتراض العدو، لكن لا يمكن سرقة جميع ممتلكاته. للمياه مفعول كبير، لكنه لا يعادل تأثير النار التدميري، كما أن المياه يمكنها إطفاء النار وإفقادها تأثيرها إذا كان معسكر العدو بالقرب من مصدر المياه. 15. شقي مصيره، من يحاول الانتصار في معاركه والنجاح في هجومه دون تنمية روح المغامرة لدى جنوده، وتكون النتيجة ضياع الوقت والمجهود. يجب مكافأة المجيدين وتوزيع الغنائم، كما يجب تحين الفرص واستغلالها على الفور. 16. الحاكم المستنير يضع خططه مقدما، والقائد الناجح يرعى مصادره وجنوده عن طريق الثواب والعقاب والمكافآت. 17. لا تتحرك حتى ترى فرصة تنتهزها، ولا تستعمل قواتك ما لم تكن هناك فائدة ترجوها، ولا تقاتل ما لم يكن موقفك حرجا. 18. لا يجب على الحاكم أن يضع قواته في الميدان استجابة لثورة غضب، ولا يجب على القائد أن يخوض معركة فقط بسبب جرح طال كبرياءه. 19. تحرك للأمام إذا كان ذلك في مصلحتك، وإلا فالزم مكانك. 20. الغضب مع مرور الوقت قد يتحول إلى بهجة، وسبب الغيظ يمكن التغلب عليه بالقناعة ورضا النفس. 21. لكن عندما يتم تدمير مملكة بأكملها فلا يمكن إعادتها كما كانت من جديد، الموتى لا يعودون للحياة. 22. إذن الحاكم المستنير يحترس، والقائد العام يكون شديد الحذر. هذه هي السبيل لإبقاء الدولة في حالة سلام داخلي وخارجي، مع إبقاء الجيش كاملا وسليما ومستعدا. فن الحرب. الفصل 13: استعمال الجواسيس. 1. قال سون تزو: إن تجميع 100,000 من الجنود الرجال والسير بهم لمسافات طويلة في مناورات حربية كفيل بأن يوقع خسائر ثقيلة على أفراد الشعب ويستنزف موارد الدولة، إذ سيبلغ معدل الإنفاق الحكومي اليومي 1,000 أونصات من الفضة، وسينتشر الهرج والمرج وتعم الفوضى داخل البلاد وخارجها، وسيسقط الجنود من الإرهاق جراء سيرهم المسافات الطويلة على الطرق، وستزيد معاناتهم كلما أوغلوا في الأراضي المعادية، وسيتضرر الآلاف من الأسر في أعمالهم وأرزاقهم. 2. قد تقابل الجيوش المتحاربة بعضها البعض في حروب استنزاف تستمر سنين، يصارع خلالها كل طرف لاقتناص النصر المظفر، والذي قد يتحدد في يوم واحد. أن تبقى جاهلا بحالة العدو لأنك ترفض إنفاق 0.5 أونصات من الفضة لشراء الذمم ورواتب الجواسيس لهو عمل يمثل قمة لا إنسانية. 3. من يتصرف بهذه الطريقة ليس بقائد كفء للأفراد، ولا يقدم يد المساعدة لحاكمه، وليس بجالب للنصر. 4. وهكذا، فإن العنصر الذي يعين الحاكم الحكيم والقائد العسكري المحنك على تنفيذ الضربات القوية وتحقيق النصر التي لا يمكن للرجال التقليديين تحقيقها، هذا العنصر هو المعرفة المسبقة بأمور العدو. 5. لا يمكن الحصول على هذه المعرفة المسبقة عن طريق استحضار الأرواح أو استجداء الآلهة أو بناء على سنوات الخبرة والتوقعات المدروسة أو من الحسابات الفلكية أو النجوم. 6. تحركات ونوايا العدو الفعلية يمكن معرفتها فقط من خلال رجال آخرين. رغم التقدم التقني الكبير الذي حققه الأمريكيون، لكن باعترافهم هم شخصيا لا شيء يعدل معلومة سربها جاسوس من أرض العدو، خاصة إذا كان هذا الجاسوس من رجال العدو. 7. هكذا تبرز الحاجة الماسة لاستعمال الجواسيس الذين ينقسمون إلى 5 فئات: أولا المحليون المواطنون، ثانيا الداخليون، ثالثا المنشقون المزدوجون، رابعا الهالكون المضللون، خامسا الاستراتيجيون الباقون أحياء. 8. عندما تعمل جميع فئات الجواسيس معا في وقت واحد وفي انسجام تام، فلا يستطيع أحد وقتها اكتشاف هذا التنظيم السري. ذلك هو أكثر التنظيمات الاستخباراتية أهمية عند الحاكم. 9. استعمال جواسيس محليين يعني توظيف خدمات أولئك القاطنين في الأحياء السكنية. يشرح توم مو هذه النقطة بقوله: تودد إلى سكان أحياء العدو واكسبهم إلى صفك ليكونوا جواسيس لك. 10. استعمال جواسيس داخليين يعني الاستفادة من ضباط جيش العدو. يستطرد تومومو: عليك الاقتراب بحذر من ضباط وعسكر العدو المتذمرين الذين تعرضوا للتخطي في الترقيات، أو الطماعين، أو غير الراضين عن أحوالهم العامة، أو المتمردين المحكوم عليهم بعقوبات، أو حتى القيادات العسكرية المهمشة التي تريد إلحاق الفشل بصفوفها لتثبت أنها على حق فيما ذهبت إليه من رأي. 11. استعمال جواسيس منشقين يعني بسط السيطرة على جواسيس العدو وجعلهم يعملون لصالحك. لازلنا مع توم مو الذي يعقب قائلا: إن المنشقين يعملون على إعطاء معلومات غير صحيحة للعدو عنا، ولا يقتصر الأمر على استمالة أفراد ليعملوا جواسيس لنا، إذ يمكن التستر على جواسيس العدو لدينا وعدم إشعارهم بأن أمرهم قد اكتشف، مقابل الحرص على تزويدهم بما نريده من معلومات لينقلوها بدورهم إلى العدو دون فطنتهم للأمر. 12. استعمال جواسيس مضللين هالكين لا ينفذون سوى أعمال محددة في وضح النهار بغرض الخداع، لكي يعرفهم جواسيس العدو ويبلغون عنهم العدو، يتم تزويدهم بمعلومات زائفة حتى إذا تم اكتشافهم وقبض عليهم واعترفوا تحت ضغط تعيب العدو، كانت المعلومات التي باحوا بها للعدو مضللة غير حقيقية. 13. الجواسيس الباقون على قيد الحياة هم من يعودون أحياء، ومعهم الأخبار من معسكر العدو. 14. لا تجد شيئا في أمور الجيش كله يفوق أهمية الحفاظ على علاقات قريبة وحميمة مع الجواسيس، كما لا يجب أن يفوق أي شيء مكافأة هؤلاء الجواسيس بسخاء، ولا يجب أن يفوق أي شيء السرية التامة للتعامل مع الجواسيس. يجب أن يتمكن الجواسيس من الوصول للقائد بكل سهولة وفي كل وقت وأي زمان. الجواسيس بحكم طبيعتهم دائما ما يتعاونون مع من يدفع أكثر، لذا لا يجب أن يعرفوا أي شيء أكثر مما ينبغي، ويجب الحرص منهم دائما، إذ يمكن أن يكونوا مزدوجين أو ينشقوا عليك فيما بعد. 15. لا يمكن توظيف الجواسيس بدون مبادئ عامة حكيمة ومفهومة وواضحة. يجب أن يكون القائد عالما بحقائق الأمور، فيعرف الصدق من الكذب، ويعرف الأمين من المخادع. 16. لا يمكن إدارة شؤون الجواسيس بنجاح من دون إظهار النوايا الطيبة والوضوح التام والصدق الكامل في التعامل. يجب أن تكسب ثقة الجاسوس تماما. 17. بدون إعمال العقل والتفكير في تقارير المعلومات الواردة من الجواسيس، لا يمكن لأحد أن يكون واثقا تمام الثقة من صحة هذه المعلومات الاستخبارية. 18. كن دقيقا بارعا واستعمل الجواسيس في شتى الأمور والمجالات. 19. إذا تم تسريب معلومات سرية إلى أي جاسوس قبل حلول الوقت المناسب لذلك، فاقتل هذا الجاسوس. فاقتل هذا الجاسوس. وكل من نقل إليه هذا السر، قتل مثل هذا الجاسوس الشارد إنما عقاب له. وقتل المسرب هو للقضاء تماما على هذا التسريب. 20. بغض النظر عما إذا كان الهدف قهر عدو أو غزو مدينة أو اغتيال فرد ما، فيجب أن تبدأ بمعرفة قائمة أسماء الجميع من مساعدين وعاملين وحراس، ويجب توجيه الجواسيس ليؤكدوا صحة هذه الأسماء. يجب بحث إمكانية استمالة أي من هؤلاء بالرشوة بالمال. 21. يجب البحث عن جواسيس الأعداء الذين قدموا إلينا من أجل التجسس، وأن يتم إغراؤهم بالرشاوى، وأن يتم إبعادهم وتسكينهم في أماكن بعيدة ومريحة. بذلك سينشقون ويصبحون جواسيسا لنا مستعدين لخدمتنا. 22. من خلال المعلومات التي يمدنا بها الجواسيس المنشقون، يصبح بإمكاننا الحصول على جواسيس محليين وداخليين لتوظيفهم. 23. بناء على هذه المعلومات أيضا، يمكننا تزويد الجواسيس الهالكين المضللين بمعلومات زائفة يمررونها للعدو. 24. أخيرا، وبناء على كل هذه المعلومات يمكن استخدام الجواسيس الاستراتيجيين في مهمات محددة. 25. الغرض والغاية من التجسس بكل صوره الخمسة السابقة هو معرفة أخبار العدو، تلك المعرفة التي يتم الحصول عليها في البداية من الجواسيس المنشقين المزدوجين، ولذا يجب معاملة أولئك الجواسيس بكل سخاء وكرم. 26. وكأمثلة على ذلك، فإن التاريخ القديم يخبرنا عن بزوغ نجم سلالة ين بسبب آيتشي الذي خدم تحت هسيا، وكذلك صعود سلالة تشو بسبب لويا الذي خدم تحت ين. 27. الحاكم المتنور والقائد الحكيم هما من يستخدمان أفضل المعلومات الاستخبارية العسكرية لأغراض التجسس، وبذلك يحققان النتائج العظيمة. الجواسيس هم أكثر العناصر أهمية، لأن قدرة الجيش على رؤية العدو وفهمه ومن ثم الاستعداد له تعتمد عليهم، على أن الإفراط في الاعتماد على الجواسيس قد يؤدي لأثر عكسي، لذا فيجب الموازنة بين جميع العناصر الاستخباراتية والمعلوماتية. 3. فن الحرب ملحق قيادة الجيوش. عند نهاية الفصل السابع من كتابات سون تزو تأتي بعده ما يمكن تسميتها بعض الملاحق والملاحظات، والتي تبدو أنها مستقاة من كتاب حربي آخر يسبق كتابنا هذا، ولا نجد اختلافا واضحا في أسلوب كتابته عن أسلوب سون تزو، على أن المعلقين على فن الحرب لم يطرحوا أي تساؤلات عن مدى مصداقية هذه الملاحق، كما لم يخبرونا أيضا الكثير عن هذا الملحق، فمنهم من وصفه بأنه كتاب عسكري قديم، ومنهم من قال إنه كتاب قديم عن الحرب. سعيا منا لتوضيح المعنى، رأينا عرض ملحق الفصل السابع منفردا في نهاية الكتاب لتوضيح المعنى وتسهيل الوصول إلى المعلومة. 1. في ميدان المعركة لا تذهب الكلمة المنطوقة بعيدا بما يكفي، لذا وجب التأسيس لاستخدام الطبول والأجراس، كما يصعب رؤية الأهداف التقليدية بوضوح كاف، لذا وجب التأسيس لاستخدام الأعلام والرايات. 2. الطبول والأجراس والأعلام والرايات هي وسائل تساعد آذان وعيون الجيش على التركيز على نقطة واحدة. 3. يشكل بذلك الجيش وحدة واحدة متآلفة، تجعل من المستحيل على الجندي الشجاع أن يتقدم بمفرده، وعلى الجبان أن ينسحب بمفرده، وهذا هو فن التعامل مع أعداد كبيرة من الرجال. يرى المعلقون أن جرم من يتقدم وحده يعادل جرم من يلوذ بالفرار من المعركة. 4. في القتال الليلي استعمل بكثرة النيران والطبول، وفي القتال النهاري ركز على الرايات والأعلام كوسيلة للتأثير على آذان وعيون جيشك. 5. يمكن سرقة الروح المعنوية من الجيش الكبير، ويمكن سرقة حضور القائد الكبير في عقول تابعيه. يقول المعلقون إن روح الغضب إذا سادت في وقت واحد كل الرتب الكبيرة والصغيرة في الجيش فلا يمكن مقاومة تأثيرها الكبير. عندما يصل جنود الأعداء إلى أرض المعركة ستكون روحهم المعنوية مرتفعة وهممهم عالية كالجبال الشوامخ، وعليه فدورنا ألا نقاتلهم على الفور، بل علينا أن ننتظر حتى تفتر عزيمتهم وتذهب همتهم، ساعتها نضرب بيد من حديد، وبذلك نسرق روحهم المعنوية منهم. 6. الروح المعنوية للجندي تكون في أقصى درجاتها في الصباح بشرط حصوله على إفطار مقبول. تذكر حينما انهزم الرومانيون بجنود صائمين أمام رجال هانيبال الذين كانوا قد حصلوا على وجبة إفطار شهية. يقول سونزو: وتبدأ في وقت الظهيرة في الفتور، وفي المساء يكون تفكيره منصبا على العودة إلى المعسكر. 7. لذلك القائد الماهر يتفادى مهاجمة جيش روحه المعنوية مرتفعة، ويهاجمه عندما يكون عدوه كسولا بليدا يميل إلى العودة من حيث أتى. هذا هو فن دراسة الحالات النفسية. 8. أن تبقى منظما هادئا تترقب ظهور الفوضى والصخب والهرج والمرج في صفوف العدو، هذا هو فن رباطة الجأش والتحكم في النفس. 9. أن تكون بالقرب من الهدف بينما لا زال العدو بعيدا عنه، وأن تنتظر بكل راحة ويسر بينما العدو يعاني الأمرين، وأن تكون تغذيتك سليمة بينما العدو يعاني الجوع وقلة التغذية، هذا هو فن توفير الطاقة الذاتية. 10. أن تحجم عن اعتراض عدو أعلامه منظمة بشكل مثالي، وأن تحجم عن مهاجمة جيش يمشي في هدوء وبشكل ينم عن ثقة كبيرة في النفس، هذا هو فن دراسة الحالات والظروف. 11. من البديهيات العسكرية ألا تصعد مرتفعا لتقابل عدوا، وألا تعترض طريقه عندما يهبط منه. 12. لا تطارد عدوا سريعا يكاد يطير، ولا تهاجم جنودا طبعهم حاد عنيف. 13. لا تبتلع طعما قدمه العدو لك، ولا تعترض طريق جيش عائد إلى وطنه. 14. عندما تحاصر جيشا اترك له منفذا ليهرب منه، ولا يعني هذا ترك العدو ليهرب، بل توحي له بوجود مخرج لبر الأمان فتحرمه من شجاعة قتال اليائس من النجاة. بعد ذلك اطحنه بقواتك ولا تضغط بشدة على عدو يائس. 15. هذا هو فن الحرب. استمعتم إلى كتاب فن الحرب، وضعه ونظمه سون تزو.